السؤال الآخر، هل يجوز اتباع الصوت في المسجد في أمور دنيوية؟ لا شك أن هذا مذموم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المساجد بنيت للعبادة ولتلاوة القرآن ولذكر الله وللتسبيح والتهليل، لم تبنى للخوض في مسائل الدنيا. فإن كان ولا بد فليكن الحديث أمر الدنيا قليلا يسيرا للحاجة، ولا ترتفع الأصوات، لأن في ارتفاع الأصوات تشويش على بعض من يصلي من الرجال أو النساء. كذلك ليس فيه احترام ولا توطير ولا تعظيم لشأن المسجد. دخل بعض الناس وارتفعت أصواتهم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضرا، لأوجعتكم ضرا لكونهم رفعوا أصواتهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لكونهم غرباء فلهم حضور فيها. فما ينبغي أن نرفع أصواتنا سواء كان الرجال أو النساء، رفع الصوت في المسجد في أمور دنيوية لا يجوز. أما رفع الصوت في المسجد كخطيب يخطب لا بأس، كإلقاء درس أو موعظة لا بأس، أما رفع الصوت في المساجد للمهاترات والمجادلات والمراء والملاحاة هذا مذموم، مذموم. وأنتم تنظرون وتذكرون قصة الصحابيين اللذين كان لأحدهما عند الآخر مال، فكان يتخاصمان في المسجد حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر الناس بموعد ليلة القدر، فانشغل بهما ليصلح بينهم، فنسي صلى الله عليه وسلم موعد الليل بسبب المخاصمات والمهاضرات ورفع الأصوات في بيوت الله. عن إخوان، فبيوت الله بيوت معظمة مقدسة، من عظمها عظمه الله، من رفعها رفعه الله، من حافظ عليها حفظ. أما أن ترتفع الأصوات في بيوت الله في أمور دنيوية أو خلافات أو نزاعات، فلم تبنى المساجد لهذا. في بيوت أذن الله طهر ويذكر فيها اسمه، يسبح له بالهدوء والأصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله الله في حقوق المساجد، الله الله فيما أوجبه الله علينا من تعظيم المساجد وتطهيرها ورفعها وتنزيهها وصيانتها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بالقيام بهذه الواجبات والحقوق، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.